وانس اي جيف خطبه، انتم عارفين ان امريكا، خلوا بال حضرتك، وكان المكان يعني معظمه الاخوه الموجودين نسبه كبيره فيهم افريكان امريكان. خلوا بالكم بقى كلمه افريكان امريكان، امريكي من اصل افريقي. طبعا في بدايه القرن العشرين كانوا عليهم نيجرو ونيجر، بيترجموها زنجي، وكانت بتقال للاسف يعني انتم بيها معاني ديروجاتوري، كانها فيها اهانه. تطور المصطلح الى الستينيات القرن الماضي واصبح بلاك، لما بقوا يقولوا وي ار بلاك ام بيوتيفول. والله يرحمه مالكوم اكس، يا ريت تقروا عن مالكوم اكس واقروا السيره الذاتيه لمالكوم اكس واللي كتبها الاستاذ اليكس هيلي. اليكس هيلي صاحب روايه الجذور، رحم الله مالكوم اكس الشيخ مالك الشباز لما جه ادى فريضه الحج 64 وفهم الاسلام على حقيقته. وطبعا كانت امه الاسلام طبعا، وكانوا بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، بس يقصدوا محمد إليجا محمد، عشان كده ابن ولس خلاص انشق عنه وعرف الاسلام الصحيح وسمى نفسه وارث الدين. اسال الله ان يهدي لويس فرقان واللي بيتبعوا امه الاسلام حتى الان. طبعا كان منهم سابقا كان الله يرحمه محمد علي كلي كاشيوس كلي، واسال الله ان يجزيه كل خير. توفي رمضان الفائت كان يوم الاثنين، توفي يوم السبت رحمه الله رحمه واسعا 74 عاما. كان بيعاني من باركنسون اللي هو الشلل الرعاش، طبعا عندنا الشلل باراليسيز، البوليو شلل الاطفال، باركنسون اللي هو الشلل الرعاش، ربنا يجعله في ميزان حسناته. ولما اقول محمد علي كلي was not a smoker، لم يكن مدخنا، خلوا بالكم، لكن he used to keep a match box، كان اعتاد ان يحتفظ بعلبة ثقاب in his pocket. Why? Whenever, as he says رحمه الله، may Allah have mercy on his soul. As he says, whenever he thinks of committing a sin, إذا دعته نفسه إلى ارتكاب أي معصية، he just lights the match، يشعل الثقاب، and he puts it on his skin، يضعها على جلدي، and he says, addressing himself, can you bear this fire? If you can't, you shouldn't commit the sin. وبالمناسبة طبعا في شارع النجوم، وأنا زرت هناك في LA في أمريكا حضراتكم، اللي هي لوس أنجلوس، ولوس أنجلوس اللي هي الملائكة باللغة الإسبانية، اللي هي ليزانجلي بالفرنساوي، اللي هي The Angels. Angel يعني ملك وجمعها ملائكة، Angel يعني زاوية، رايت انجل يعني الزاويه القائمه 90، اكيوت الحاده اقل من 90، اوبتيوز اللي هي اكثر اللي هي المنفرده. فشارع النجوم بيبقى النجوم كان هو الوحيد اللي رافض يكون له نجمه، مع انه ده حلم اي يعني نجمه عندهم. لما سئل وقال I am named after the prophet peace be upon him، اسمي على اسم النبي عليه الصلاه والسلام، وانا ارفض ان اسم النبي صلى الله عليه وسلم يوضع على الارض to be trodden by people. فاحتراما له هو الاسم الوحيد، النجمة الوحيدة الموضوعة على الحائط. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يكرمه إن شاء الله تعالى في الجنة إن شاء الله تعالى، ويسعده بإذن الله تعالى. لما نقول بقى حضراتكم يا ريت نستخدم هذه كلمة term يعني مصطلح، idiom يعني مصطلح. خلي بال حضراتكم، قلت لحضراتكم بقى يبقى النص هنا اللي هو there is no compulsion in religion، لا إكراها في الدين. الآية اللي أنا قلتها لحضراتكم، الأخت الفضلة حاملة القرآن لما أرسلت، الله يجزيها كل خير، وأنا سعيد أنكم بتتابعوا. بالنسبة للأسايمنت، فضيلة الشيخ أحمد ديدات، أتمنى أنكم سمعتوا من الديبيت، أي ديبيت مع جيمي سواجرت، مع أنيش شروش، أي ديبيت الله يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى، لنفهم فن الديبيت إن شاء الله، المناظرات بإذن الله تعالى. ورحمه الله رحمة واسعة فضيلة الشيخ ديدات. لما نقول هنا شيخ أحمد ديدات رحمه الله رحمة واسعة، وأنا أرسلت لحضراتكم النص. Born in the Swarat district of India in 1918, أحمد حسين ديدات had no recollection of his father until 1926. His father, a tailor by profession, had immigrated to South Africa shortly after the birth of Ahmed Didat. أحمد ديدات ولد في مقاطعة سورات في الهند في عام 1918. الشيخ ديدات لا يكاد يتذكر والده حتى سنة 26، لأنه والده كان يعمل تايلور لو ترزي، سيمستريس، واحدة ست اللي هي تعمل في الحياكة في الملابس، سيمستريس ترزية، واحدة ست خياطة يعني، ترزي رجل تايلور. By profession, he had immigrated, هاجر to South Africa shortly after the birth of Ahmed Didat. هاجر بعد ميلاد أحمد ديدات بفترة يسيرة. With no formal education, لم يكن له يعني تعليم رسمي, يعني حضراتكم تحق بالتعليم الرسمي. I'm fighting off the extreme pangs of poverty. Pangs of poverty. لما نقول عن النبي صلى الله عليه وسلم, تخيلوا حضراتكم, he used to tie two stones on his belly. سبحان الله, يربط حجرين على بطنه من شدة الجوع. To defy the pangs of hunger. خلوا بالكم كلمة poverty يعني الفقر. Impoverish فعل منها. Rich يعني ثري. Enrich. وخلوا بالكم في كلمة rich, W-R-E-T-C-H. كريستينا أونيسيس اللي انتحرت سنة 88 في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين, لما عملوا معها لقاء صحافي وتجوزت 4 مرات سبحان الله, منهم مرة لروسي وقاعدة في غرفة وصالة يمكن بيسموها استوديو في موسكو وتقول أبحث عن السعادة, فبيقولوا لها Are you the richest young lady on earth؟ هل أنت أكثر النساء ثراء؟ قالت Yes, I'm also the richest. يا ريت بقى نكتبها richest, الأولانية R-I-C-H E-S-T, الأكثر ثراء. richest الثانية W-R-E-T-C-H, معناها بائس والأكثر بؤسا, ووجدت منتحرة بعدها بأسبوعين. fortnight يعني أسبوعين أو 2 weeks. ولست أرى السعادة جمع مال, ولكن التقي هو السعيد, وتقوى الله خير الزاد ذخرة, وعند الله للأتقى مزيد. أوكي, السعادة هنا كلمة happiness, والسعادة دايما في رضا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك والله لو كلمنا الناس عن تعرفين السعادة ربنا جعلها جوانا في الديبيت على فكرة. لو في أي سؤال فيه قولولي, لو محتاج ترجمة هو واضح, ربنا يبارك فيكم. وأنا سعيد أختنا حاملة القرآن نقل النص هنا, بس هو بس كان عايز بعض المسافات حضرتك, يعني لما نقول was a ونعمل مسافة هقراها. طيب اللي هي أرسلتها الله يحفظها, أحمد ديدات was a South African, هنا نعمل مسافة space between A and, وطبعا S capital زي ما هي, a South African writer and public speaker of Indian descent. He was best known as a Muslim missionary who held numerous interreligious public debates. لاحظي بقى حضرتك, public debates لازقة قوي, لا هي public وبعدين مسافة, debates with evangelical Christians as well as video lectures on Islam, Christianity and the Bible. Didat established the IBCI, an international Islamic missionary organization, and wrote several widely distributed booklets on اللي هي كتيبات on Islam and Christianity. He was awarded the King Faisal International Prize in 1986 for his 50 years of missionary work. He wrote and lectured in English. الله يرحمه رحمة واسعة. Okay. فلو في أي استفسار في المعاني, المعاني واضحة, ربنا يبارك فيكم. أنا بحييكم أنكم اجتهدتم وربنا يبارك فيكم, ومهم جدا الفولو أب اللي هي المتابعة.